إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا جل ذكره في كتابه العظيم: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وهذا من طريقة القرآن في تقرير الأحكام، أنها كما تخاطبهم بالتشريع فهي تخاطبهم، يعني طريقة القرآن تخاطبهم ببيان حكمة التشريع ووجه التشريع وسبب التشريع. والله يقول: يسألونك عن الخمر والميسر، لم يقع الجواب ابتداء بذكر التحريم، وإنما وقع بوصف الهيئة على درجتها، هيئة الخمر والميسر على درجتها. وما كانت العرب قبل الإسلام في جاهليتها تستعمله في أمر الخمر وما يرون فيها من المنفعة لهم في بيع ونحو ذلك، فكانوا يجعلونها بيعا لهم ويبيعونها ويبتاعونها. وكذلك ما كان في شأن الميسر، وما كانت بعض العرب في الجاهلية تتخذه مجالا للكسب. فالله يقول: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما، أي في الخمر والميسر، إثم كبير، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فالله بين في هذا أن فيهما إثما، والإثم هنا لم يذكر مضافا إلى الناس، بخلاف المنفعة فإنها أضيفت إلى الناس، وإنما قال الله فيه إثم. والإثم هو ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، والإثم هو ما يخالف الفطرة وما يخالف الشريعة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك، وما خالف الشرع وقواعده فهو كذلك. لكنك ترى أن الآية قال الله فيها: ومنافع للناس، وجاءت المنافع على سبيل الجمع هكذا: ومنافع للناس. وهذا أضعفها، أضعف هذه المنفعة التي كانت بعض العرب تتمسك بها، أضعفها من وجهين: أولا أنها أضيفت للناس ولم تذكر مجردة، فهي منفعة لبعض الناس دون بعض. الثاني أنها جمعت ولم تفرد، وهذا قد يكون فيما يبدو لبعض الناس على خلاف الظاهر عنده، وأن الجمع يقتضي إيش؟ الكثرة. هذا ليس كذلك. الإثم هنا ذكر وجها واحدا: قل فيهما إثم. وهذا الوصف لما جاء هكذا، لما جاء هكذا لزم الخمر والميسر على كل تقدير. الإثم قال الله فيه: قل فيهما إثم، إذن هو وصف لازم للخمر على كل تقدير. وأما المنفعة فإنها لم تضف هنا ولم تأتي مفردة أو مصدرا، وإنما جاءت جمعا وأضيفت للناس، أضيفت للناس، فدل هذا الجمع بإضافته للناس ليس على الكثرة، على كثرة المنفعة، وإنما على شتات المنفعة، على شتاتها، أي أنها منفعة إضافية تعرض في حال وتغيب في غالب الأحوال. فإن الذي يبيع واحد فيدعي أنه كسب منها مالا، فهذه المنفعة منفعة مسقطة في الشريعة، منفعة مسقطة في الشريعة. ولهذا قال الله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لئلا يتوهم أحد أن المنافع هنا تعني أن الخمر والميسر فيها منافع كثيرة، لا، هذا الذكر جمعا ومضافا للناس أريد به التقليل والتشتيت وإسقاط هذه الدرجة من المنفعة التي لا تحصل إلا بارتكاب الإثم الغالب، إلا بارتكاب الإثم الغالب على الخمر والميسر. ولذلك لما ذكرت جمعا مضافة صار هذا الوجه من المنفعة يعرض لبعض الناس، فتكون في حق بعض الناس وقليل منهم غالبها الإثم وفيها منفعة عارضة، وتكون في حق جمهور الناس وأكثر الناس مفسدة محضة. تكون في حق أغلب الناس إثما محضا، وتكون في حق بعض الناس ينتابها هذا الوجه مما يسمونه منفعة، وهي منفعة في الشريعة مسقطة. لما؟ لأنه يصاحبها الإثم الغالب، لأنه يصاحبها الإثم الغالب. ثم هذا الوجه ليس لازما لها، ليس كل من استعمل خمرا أصابه هذا النفع كبيعها، فإن البائع واحد والذي يشتري العدد الكثير، أليس كذلك؟ فإذا صارت الخمر في غالب حالها الإثم المحض. ويعرض لبعض الناس هذا الذي سماه نفعا أو سمي نفعا في محل السؤال، لأن ذكر النفع هنا لأنه وقع سؤالا، وقع السؤال فقرر ما يسمى منفعة، ثم بين إسقاط هذا الوجه من المنفعة شرعا، وأنها منفعة مسقطة، وأنها منفعة مسقطة. ذكر الله لها ليس تشريعا لها أو حمدا لما لها، وإنما هو بيان لحال الخمر والميسر وما يعرض فيها من هذا الوجه من المنافع، لكنها منفعة شتات من المنفعة لبعض الناس دون غالبهم، ثم هي لازمة للإثم فتكون ساقطة، فتكون ساقطة من هذا الوجه. ثم بين ذلك بيانا تاما للمكلفين بقول الله جل وعلا بعد هذا، بعد هذه الجملة: وإثمهما أكبر من نفعهما. فإن قيل هل علمنا أن الإثم فيها أكبر من النفع بهذه الجملة وحدها أم بهذه الجملة والجملة التي قبلها؟ قيل من حيث الفقه في الشريعة هي علمت بالجملة هذه، وهي جملة يفهمها الخاصة والعامة إذا سمعها حتى العامي، وهي قول الله: وإثمهما أكبر من نفعهما، علم أن الإثم أكبر من النفع. ولكن عند أهل العلم الفقه حتى الجملة الأولى دالة على ذلك، وهي قوله: فيهما، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فذكر الإثم كبيرا وذكر لازما للخمر والميسر بخلاف المنافع، فإنها جاءت جمعا ليس لكثرتها وإنما لعدم انتظامها وشتاتها، لكونها غير منتظمة ولكونها شتاتا من المنفعة وتعرض لبعض الناس. ثم أحكم هذا المعنى وأتم بقول الله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. ومنه قرر العلماء من هذا الدليل وأمثاله، قرروا جملة مما يعرف في قواعد الفقه، كقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وكقاعدة ارتكاب أهون الشرين وأخف الضررين، وكقاعدة إذا تساوت المصلحة والمفسدة فدرء المفسدة يقدم على جلب المصلحة، إلى غير ذلك من أحكام القواعد الفقهية. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وهذا من الجمل الجامعة في كتاب الله، والقرآن كله جامع بين فيه منهج الإنفاق، وأنه يكون بهذا الوجه الجامع في قول الله جل وعلا: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ثم بين الله سبحانه وتعالى حال اليتامى والعمل معهم، أي من كان وليا على يتيم، وعمر اليتيم عظم في الشريعة وذكر في ولايته وفي كفالته فضل عظيم كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح وغيره: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعه السبابة والتي تليها. فكفالة اليتيم والعناية باليتيم والقيام على شأن اليتيم من أعمال الخير وأعمال البر المشروعة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وهذه جملة جامعة في التعامل مع اليتيم، وأن من يقوم على اليتيم وليا عليه أو وصيا أو نحو ذلك فإنه مطالب بما هو إصلاح. ولم تفصل هذه الأحكام على كل أوصافها لأنه لا يجمعها جامع، فعلى الولي أن يبتغي ما يكون إصلاحا في أمر اليتيم، سواء كان ذلك في مال أو كان ذلك في زواج المرأة إذا كانت يتيمة وقام عليها أخوها أو ما إلى ذلك، يبتغي ما يكون إصلاحا لحالها وصلاحا لحالها أو لحاله إذا كان ولدا. قل إصلاح لهم خير. ثم قال الله: وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي في المال والشأن، فينفق على اليتيم من ماله بالمعروف، ينفق على اليتيم من ماله أي من مال اليتيم بالمعروف، وإن تخالطوهم فإخوانكم. ثم قال الله جل وعلا: والله يعلم المفسد من المصلح. لما كان الإحاطة بما هو صلاح أو فساد وتلاعب بمال اليتيم وشأنه، فيه أوجه ظاهرة وفيه أوجه خفية. من كان قائما على مال يتيم فتصرفه فيه هل هو لمصلحته أو ليس لمصلحته، بعضه ظاهر أنه ليس لمصلحته، وبعض التصرف خفي لا يستطيع أحد ويمكن إخفاؤه. فلما كان العمل في شأن اليتيم فيه درجة من الخفاء، وقد يظهره بعض من يقوم عليه على أنه صلاح له والواقع أنه على خلاف ذلك، بين الله لهم على سبيل التذكير لعباده أن الله بكل شيء محيط وأنه عليم بذات الصدور. فقال جل وعلا: والله يعلم، يعني وإن كان الناس لا يعلمون أو حتى اليتيم لا يعلم، لأن هذا ليس أمرا إيش يلزم أن يطلع عليه كل أحد، فهو فيه قدر من الأمانة الخاصة، أي الخفية. وهنا جاء القرآن بقول الله جل وعلا: والله يعلم المفسد من المصلح. ليس الكلام أن الناس يرضون أو يصير فيه كما يقال مجلس ولاية على الأيتام، هم يصوتون يقولون أغلب الأصوات وافقوا ولا أجمعوا على التصويت. التصويت هذا إذا هو خطأ شرعا ما له فائدة، ما تؤكل أموال اليتامى برأي فلان ولا رأي فلان. مال اليتيم له حرمة في الشريعة، مال اليتيم له حرمة في الشريعة. وإن كان العناية بالاستشارة فيه وأخذ قول أهل الخبرة في ماله وما يستثمر فيه وفي القيام عليه، هذا أمر محمود. ولذلك لما جاء ما يتعلق بالعناية بأموال الأيتام عند في بعض الأحوال أنها ترد إلى القاضي وما إلى ذلك، هذا من حفظها ومن صيانتها، لأن بعض القائمين عليها من أقاربهم قد يتخوض فيها بغير حق، أو يتلاعب بها بغير حق. فإذا كان مثل هذا ونحو صار قيام القضاء والقاضي عليها مما يوجب حفظها. قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. ما وجه هذه الجملة وما مناسبتها في سياق الآية؟ لأنه في وصف العمل في مال اليتيم وفي شأنه، وهو أمر فيه درجة من الخفاء. وكم من الناس من يدعي حسن عمل في مال اليتيم وقد تلاعب به أو اتخذه غرضا لنفسه أو ما إلى ذلك. ولهذا عظمت الشريعة مال اليتيم. الله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عظم مال اليتيم في الشريعة، وهذا من عناية الشريعة بالأيتام، ولا سيما في حالهم الأولى، الأولى، لأن بين الفقهاء اختلاف في متى ينقضي اليتم، متى يرتفع عنه أنه يتيم، هذا فيه خلاف بين العلماء. الشاهد في ذلك قوله جل وعلا: والله يعلم المفسد من المصلح. ثم جاء قول ربنا جل وعلا: ولو شاء الله لأعنتكم، أي من رحمة الله، وهذا من كمال الشريعة، كما أنها عظمت مال اليتيم، إلا أنها وسعت وجعلت دين وأمانة المكلف القائم عليه معيارا في حفظ مال اليتيم إذا كان على أمانة صحيحة، لأن الله قال قبلها: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. العنت هو المشقة، أي أن الله في مال اليتيم ما سن فيه سننا مفصلة قد يقوى عليها بعض الناس ولا يقوى عليها آخرون، هذا لم ينص عليه في القرآن، وهذا من رحمة الله بعباده ومن كمال الشريعة أنها في بعض المقامات تسن الأمر بحكم يكون واجبا مثلا أو مستحبا مثلا، ثم لا تجعل مقداره على وصف محدد، وإنما تجعل ذلك راجعا إلى المعروف أو إلى الأمانة أو إلى ما يناسب حال المكلف. وفي بعض الحقوق تفرضها الشريعة وجوبا ولكنها تسن فيها مقدارا، وهذا يتبين لنا في مثل الزكاة ونفقة الزوجة. الزكاة واجبة وفريضة، ولكن الله كما أوجبها بين ما يجب فيها وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان مالا نقدا ذهبا وفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة ففيه ربع العشر، وإذا كان زرعا سقته الغيم والأنهار ففيه العشر، وإذا كان زرعا سقي بالثانية ففيه نصف العشر، أليس كذلك؟ لكن إذا جئنا لنفقة الزوجة على زوجها، واجبة أن الزوج ينفق على زوجته، لكن الشريعة ما حددت فيها قدرا، ما حددت فيها قدرا، وإنما فيه قول الله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، أي ضاق رزقه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام في رضاك، واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، اللهم اجعلهم هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، وأن تجعل أعمالنا وأعمالهم في طاعتك يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.